وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان صدق الله.